الدرس الثمانون من دروس شرح الخلاصة، معاني بعض الحروف. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وصحبه الحنفاء وتابعيه أهل الوفاء. وبعد، فهذا هو الدرس الثمانون من دروس شرح الخلاصة، ونلخص فيه معاني بعض حروف الجر المتقدمة. قال الناظم رحمه الله: باعظ وباين وابتدي في الأمكنة بمن وقد تأتي لذادع الأزمنة، وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. وقبل شرح هذه الأبيات نقف مع مسألة مهمة ناقشها النحويون وبينوا فيها الصواب، وهي: هل نقول بنيابة الحروف بعضها عن بعض؟ يعني هل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض فتكون الفاء بمعنى الباء، والباء بمعنى الفاء، والفاء بمعنى على، إلى غير ذلك مما سيذكره الناظم في هذا الباب ويفصل فيه. هل نقول إن هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، أو نقول لا ينوب بعضها عن بعض ونقول بالتضمين؟ وحتى تتضح المسألة نأتي بمثال. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. فإن العرب تقول شرب من العين، فتعدي شرب بمن لا بالباء، ولا تقول شرب بالعين. فهل نقول الباء هنا بمعنى من ونكتفي بهذا؟ يعني هل نقول عينا يشرب بها الباء بمعنى من، أي عينا يشرب منها ويبقى الفعل على أصله وهو يشرب، أم نقول إن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، وعليه فإن الفعل يشرب يضمن معنى فعل آخر في هذا المثال، يضمن معنى فعل آخر يصلح للباء، وهو عينا يروى بها، يروى بها، عينا يروى بها عباد الله. فالمسألة فيها قولان، فهناك من يرى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهناك فريق ينفي القول بالنيابة ويرى أن التضمين هو الوجه. والتضمين له إطلاقات وله معان مختلفة تترتب على هذه الإطلاقات. فالتضمين يكون في النحو، ويكون في البلاغة، ويكون في الشعر. والتضمين هو إعطاء الشيء معنى الشيء، أن تشرب الكلمة معنى كلمة أخرى. ويكون في الاسماء، في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. التضمين يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وهو في الحروف من باب التجوز. أما في الأسماء فذلك بأن يضمن اسم معنى اسم آخر يفيد معنى الاسمين معا، ويظهر عند تعلق الجار والمجرور بذلك الاسم. مثاله من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: إني رسول من رب العالمين حقيق على، حقيق على. ففي هذه الآية قراءتان متواترتان، الأولى حقيق علي، وهذه لا إشكال فيها، حقيق علي كقراءة نافع وهي لا إشكال فيها، والثانية حقيق على ألا أقول. فحقيق هنا يتعدى بالباء، إذن يضمن الاسم حقيق معنى حريص، حقيق على أي حريص على، لأننا نقول أنا حريص على الدروس، أنا حريص على الدروس. أما حقيق فلا يعدى بالباء، لا يتعلق به الباء. أما في الفعل، تضمين في الفعل، فالتضمين واضح فيه، وله أمثلة كثيرة من كتاب الله تعالى ومن كلام العرب، منها المثال السابق: عينا يشرب بها أي يروى بها. ويعرف التضمين في الفعل بالحرف الذي عدي به، أما التضمين في الحرف ففيه خلاف. والآن مع بيان معاني حروف الجر، فبدأ الناظم رحمه الله بمن، فقال: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. فذكر لها خمسة معان، ذكر لمن خمسة معان، وذكر لها غيره أكثر من ذلك، قد تصل إلى 15 معنى. الأول، المعنى الأول: ابتداء الغاية، وهو أشهر معانيها، وهو إما زماني أو مكاني. فالأول نحو قول الله تعالى: من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من ابتداء، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي الحديث: مطرنا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. وقول الناظم: وقد تأتي لبدء الأزمنة، إشارة إلى أنه قليل فيها. والكثير الثاني وهو المكان، نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة. الثاني، المعنى الثاني: التبعيض، وعلامتها إمكان سد بعض ما سدها، نحو قول الله تعالى: منهم من كلم الله، ونحو قوله سبحانه: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ويتبين التبعيض، يتبين التبعيض من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي غير متواترة، لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرأ: حتى تنفقوا بعض ما تحبون، وهي قراءة تفسيرية قال بعضهم لا يصلى بها. الثالث: بيان الجنس، وكثيرا ما تقع بعدما ومهما، وهما بها أولى لإفراط إبهامهما، وذلك نحو قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ونحو قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها، ونحو قوله عز وجل: وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها، ونحو قوله سبحانه: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ونحو قوله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال في المغني وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، تمسك بهذه الآية وبمن للطعن في بعض الصحابة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فتمسك به للطعن في بعض الصحابة. يقول: والحق أن من هنا للتبين لا للتبعيض، أي الذين آمنوا هم هؤلاء. ومثل قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال: وكلهم محسن ومتقين، وكلهم محسن ومتقين. وقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. والمقول منهم ذلك كلهم كفار. رابعا التعليل نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، ونحو قول الفرزدق في علي بن الحسين رضي الله عنهم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. الخامس البدل، ونبه عليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ومن وباء يفهمان بدلا، وذلك نحو قول الله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، ونحو قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم، لأن الملائكة لا تكون من الإنس، فلا يمكن أن يجعل الله من بعض الناس ملائكة، فتعين البدل بعد تعذر البعضية، بعد تعذر التبعيض، فلا يمكن أن يجعل الله من بعض الناس ملائكة، ونحو قول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله. وفي الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السادس مرادفة عن، نحو قول الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ونحو يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي قد كنا في غفلة عن هذا. السابع مرادفة الباء، نحو قول الله تعالى ينظرون من طرف خفي قاله يونس، وقال ابن هشام والظاهر أنها للابتداء. الثامن مرادفة في، كقوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض، ونحو قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. التاسع موافقة عند، نحو قول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله شيئا، وقد قدمنا أنها هنا للبدل، فبعضهم يقول البدل وبعضهم يقول موافقة عند. العاشر التنصيص على العموم، وهي الزائدة التي أشار إليها الناظم بقوله وزيد في نف وشيبه فجر نكرتان كما لباغ من مفر، مثالها قول الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإذا قلت ما جاء من رجل احتمل قبل دخولها احتمل نفي الجنس ونفي الوحدة، ولهذا يصح ما جاء من رجل بل رجلان، وهذا قبل دخول من، فلما دخلت من زال الاحتمال وأصبحت نصا، نصت على الجنس. وشروطها ثلاثة، أولا تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام بهل لقول الناظم وزيد في نف وشبهه فجر، نحو قول الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فمن صلة، وتفاوت مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا، ونحو قوله تعالى ما لكم من إله غيره. ومثال النهي لا يقم أحد، لا يقم من أحد. ومثال الاستفهام قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ويدخل في شبه النفي قول الشاعر زهير بن أبي سلمى ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. الشرط الثاني تنكير مجرورها، قال الناظم فجر نكرة. الشرط الثالث كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو ما في معناها كما تقدم في الأمثلة. ثم قال رحمه الله للانتهاء حتى ولام وإنا ومن وداء يفهمان بدلا، يعني أن هذه ثلاثة مشتركة في معنى واحد وهو الانتهاء، وكل واحد منها له معاني أخرى. فحتى تكون للانتهاء وهو الغالب، وتكون للتعليل، وتكون للاستثناء. وإلى تأتي لمعان وهي أولا انتهاء الغاية إما في الزمان نحو قول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وإما في المكان نحو قول الله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحو قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره. ثانيا المعية نحو قول الله تعالى من أنصاري إلى الله. ثالثا التبيين نحو قول الله تعالى رب السجن أحب إلي. رابعا مرادفة اللام نحو قول الله تعالى والأمر إليك. أما اللام فسيذكر الناظم بعض معانيها، والمقصود من هذا البيت اشتراك هذه الأحرف الثلاثة في الانتهاء، فكلها تفيد الانتهاء والغاية، إلا أن دلالة إلى على الانتهاء أكثر. ثم حتى ثم اللام. قال الزركشي المتوفى سنة 94 للهجرة في كتابه البرهان في علوم القرآن قال حتى كإلى، لكن يفترقان في أن ما بعد حتى يدخل في حكم ما قبلها قطعا كقولك قام القوم حتى زيد، فزيد ها هنا دخل في القيام، ولا يلزم ذلك في قيام أو في قولك قام القوم إلى زيد. ولهذا قال سيبويه إن حتى تجري مجرى الواو وثم في التشريك. ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكسل، وقوله صلى الله عليه وسلم أريد كل شيء حتى الجنة والنار. وقال الكواشي في تفسيره الفرق بينهما أن حتى تختص بالغاية المضروبة، ومن ثم جاز أكلت السمكة حتى رأسها، وامتنع حتى نصها أو ثلثها. وإلى عامة في كل غاية، والمقصود أن هذه الأحرف الثلاثة التي جمعها الناظم في قوله للانتهاء حتى ولام وإلى أنها تأتي للانتهاء. مثال حتى قوله تعالى فتول عنهم حتى حين، ومثال إلى قوله تعالى كل يجري إلى أجل مسمى، ومثال اللام قول الله تعالى لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.